قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي حديث أخرجه الترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان، عد النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلالة لك صدقة، وبصرك الرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطة الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك من دلوك وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. إن مصادر الشريعة الموثوقة قد طفحت بأمثال هذه النصوص مؤكدة لهذه الحقوق ومرشدة إلى هذه الآداب. فعباد الرحمن هم خلاصة البشر يمشون في الطريق هونا، لا تصنع ولا تكلف ولا كبر ولا خيلاء، مشية تعبر عن شخصية متزنة ونفس سوية مطمئنة، تظهر صفاتها في مشية صاحبها، وقار وسكينة، جد وقوة من غير تماوت أو مذلة، تأسيا بالقدوة الأولى محمد صلى الله عليه وسلم. فهو غير سخاب في الأسواق حين يمشي يتكفأ تكفؤا، أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. وهكذا وصفه الواصفون، تلك هي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، يمضي إلى قصده في انطلاق واستقامة، لا يسعر خده استكبارا، ولا يمشي في الأرض مرحا، ولا خفق بالنعال، ولا ضرب بالأقدام، لا يقصد إلى مزاحمة، ولا سوء أدب في الممازحة، يحترم نفسه في أدب جم، وخلق عال لا يشير سير الجبارين، ولا يضطرب في خفة الجاهلين. إنه المشي الهون المناسب للرحمة في عباد الرحمن، حين يكون السير مع الرفاق لا يتقدم من أجل أن يسير الناس خلفه، ولا يركب ليمشي غيره راجلا. أما غض الصوت وخفضه فهو من سيما أصحاب الخلق الرفيع، وذلك في الطريق، وأدب الحديث أولى وأحرى، إنه عنوان الثقة بالنفس وصدق الحديث وقوة الحجة. يصاحب ذلك حلم وصفح وإعراض عن البذاء من القول والفحش في الحديث، تجنبا لحماقة الحمقى وسفاهة السفهاء. ولا يرفع صوته من غير حاجة إلا سيء الأدب ضعيف الحجة، يريد إخفاء رعونته بالحدة من الصوت والغليظ من القول. يضم إلى ذلك غض البصر، فذلك حق لأهل الطريق من المارة والجالسين، تحفظ حرماتهم وعوراتهم، فالنظر بريد الخطايا. وإنك لترى في الطرقات والأسواق من يرسل بصره محملا بواعث الفتنة ودواعي الشهوة، وقد يتبع ذلك بكلمات وإشارات قاتلة للدين والحياء، مسقطة للمروءة والعفاف. وكف الأذى عن الطريق من أبرز الحقوق، كلمة جامعة لكل ما يؤذي لأن الأذى كلمة جامعة لكل ما يؤذي المسلمين من قول وعمل. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس. وحينما طلب أبو برزة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا ينتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي حديث آخر: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. أخرج ذلك كله الإمام مسلم في صحيحه. وإذا كان هذا الثواب العظيم لمن يكف الأذى، فكيف تكون العقوبة لمن يتعمد إذاء الناس في طرقاتهم ومجالسهم، ويجلب المستقذرات وينشر المخلفات في منتزهاتهم وأماكن استذلالهم؟ أخرج الطبراني من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أما إفشاء السلام ابتداء وردا فأدب كريم يتخلق به أبناء الإسلام، وحق يحفظونه لإخوانهم، يغرس المحبة ويزرع الألفة ويغسل الأحقاد ويزيل البغض، ويستجلب به رضا الله وغفرانه. وفي الحديث: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. والجامع لهذه الآداب والحقوق هي تلك الكلمة الجامعة المانعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدخل في ذلك ما شئت من مكارم الأخلاق والآداب والمروءات. فاحمل الثقيل ينوء به صاحبه وتعينه عليه، تهدي ابن السبيل الضال بعبارة ملأها الأدب، إشارة كلها لطف ورقة من غير فظاظة ولا ملال. والبشاشة والتبسم في وجه أخيك من الصدقات، تعين صاحب المتاع في حمل متاعه ورفعه ووضعه. وإن كانت تحمل شيئا فاحترس أن تصيب أحدا بأذى. تفض النزاع بين المتخاصمين، وتصلح ذات البين، وتحفظ اللقطة، وتدل على الضالة، تعين على رد الحقوق لأصحابها. والذب عن أعراض المسلمين، والأخذ على يد الظالمين، ونصرة المظلومين. لا تعرض لأحد بمكروه، ولا تذكر أحدا بسوء، وتجزأ بالمرة، ولا تسخر من العابرين، ولا تشر ببنان، ولا تستطل بلسان، ولا تحتقر صغيرا، ولا تهزأ من ذي عاهة. وإياك والجلوس في مضايق الطريق، وملتقى الأبواب ومواطن الزحام، ويتأكد ذلك أثناء قيادة السيارات بأنواعها مع حفظ تام لحقوق المشاة والراكبين والقاعدين، وإهمال ذلك يصيب المسلمين بفساد عريض. عباد الله، إن من الناس من يتخذون من الطرق وأماكن البيع مقاعد وأندية ينشرون الأرائك والفرش والكراسي ليتتابعوا العورات، ويمزق الأعراض، ويجرح أهل الأدب والمروءة. فضوليون يدسون أنوفهم فيما لا يعنيهم، يتناولون السالبة غمزا بالأبصار وطعنا باللسان. إنه لا يحل لهؤلاء أن يجعلوا أماكنهم أوكارا تمتد منها النظرات المحرمة، وطريقا إلى الرذيلة والمقابلات المريبة، وخصوصا أن وقت الربيع قريب، والناس يحبون الجلوس في المقاهي وفي الأماكن على الشارع ينظرون إلى الناس. وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، فقال: كانوا يحذفون أهل الطريق، أي يرمونهم بالحجارة ويسخرون منهم. فذاك المنكر الذي كانوا يأتون، ذكره أحمد من حديث أم هاني. وإن من أمثال هذه المجالس يترفع الفضلاء وذو المروءات عن المرور بها، فضلا عن الجلوس فيها. وتلك أسواق لا يرتادها إلا الأراذل من الناس الذين لا يتحرجون من البذاء ولا يعرفون الاحتشام. إن من لم يعطي الطريق حقه يتبع نفسه هواها، ويريد أن يملأ عينه بمناها، فيظل بعد عز ويفسق بعد عفة، ويندحر بعد الكمال. إن هذه المواطن إن لم ترع فيها آداب الإسلام فهي مرتع خصيب للغيبة والنميمة والسخرية والكذب والإفك المبين. يقول تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيته، وتنحى عنه الشيطان. فعندما تخرج من بيتك قل هذا الدعاء: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويغفل المسلم عن الدعاء المأثور عند خروجه من منزله، دعاء آخر: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، وأن أزل أو أزل، وأن أظلم أو أظلم، وأن أجهل أو يجهل علي. هذا دعاء آخر. والمرأة إذا خرجت من بيتها فتخرج محتشمة في لباسها، وحيئة في مشيتها، بعيدة عن الحركات المريبة ومواضع التهم، غير متعطرة ولا ملتفتة للأنظار سريعة العودة إلى منزلها بعد انقضاء حاجتها. يقول تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فاتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Essayez de vous rapprocher encore, mes frères, parce qu'il y a beaucoup de vos frères dehors et ils ne trouvent pas de place pour rentrer dans la mosquée. Essayez de vous coller, de vous serrer les uns à côté des autres. Le sujet de la khutbah d'aujourd'hui, avec la venue des temps plus modérés, moins froids, hein, le printemps qui approche, on sent que la chaleur commence à monter petit à petit. Il est donc important de se rappeler des choses importantes par rapport aux règles de l'islam. Parce que la religion de l'islam, c'est une religion qui touche à toutes les facettes de l'existence et à tous les aspects de la vie. Que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit spirituel ou religieux, tous les aspects de la vie sont compris dans la religion de l'islam. Et donc l'islam nous a enseigné des règles de morale, de bon comportement, qui touchent à tous les aspects de la vie. Et parmi les exemples des enseignements de l'islam, le bon comportement auquel le musulman doit s'attacher par rapport à son attitude lorsqu'il est sur le chemin ou lorsqu'il est dans la rue. Et on voit que beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants ou d'endroits publics ont des terrasses. Et les gens aiment s'asseoir sur les terrasses pour manger ou prendre leur café ou discuter. Et c'est quelque chose même qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens avaient l'habitude de s'asseoir dehors pour parler, discuter ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu certains d'entre les gens qui étaient réunis sur le chemin, il leur a dit: prenez garde au chemin, prenez garde de vous asseoir dans les endroits publics comme les chemins et les choses de ce genre. Et les sahaba ont dit: oh messager d'Allah, on n'a pas le choix, on doit s'asseoir pour discuter ensemble, pour parler. C'est quelque chose, on ne peut pas se passer de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il a dit aux gens en question: d'accord, si vous n'avez pas le choix de vous réunir pour parler et pour rester dans ces endroits-là, alors vous pouvez le faire, mais vous devez respecter les droits du chemin. Et les gens ont posé la question: ô messager d'Allah, quels sont les droits du chemin? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué. Il leur a dit: vous devez baisser le regard, vous retenir de faire du tort ou des nuisances aux gens, et répondre au salam lorsqu'il vous est passé, ordonner le bien et interdire le mal. Donc ça, c'est les droits du chemin qu'il faut respecter. Donc lorsque le musulman, il s'assoit dans un lieu public ou sur la rue ou dans un endroit comme une terrasse ou quelque chose de ce genre, ou bien sur les terrasses d'un café, il doit respecter ces principes-là. Et ça veut dire qu'il ne va pas regarder les gens dans la rue qui passent, les femmes et les choses de ce genre. Il baisse de son regard. Et également, il ne va pas faire du tort aux gens ou nuire aux gens. S'il y a quelque chose qui est sur le chemin, il le retire. S'il y a une branche, s'il y a des épines, s'il y a des roches, s'il y a quelque chose qui peut faire du tort aux gens sur le chemin, il le tasse, il l'enlève du chemin pour éliminer les choses qui peuvent leur causer du tort. Ça, ça fait partie des principes de la religion de l'islam, ça fait partie de la foi. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Wa imatatu al-adha 'ani at-tariq », ça fait partie de la foi, hein, d'enlever quelque chose sur le chemin qui nuit. Également de répondre au salam. Donc tu vas, quelqu'un qui passe et qui te donne le salam, tu lui réponds. Ça fait partie des comportements de l'islam. De même que d'ordonner le bien, si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, hein, tu essaies de changer le mal, hein, d'une manière sage et avec sagesse, avec patience. Tu essaies de changer ce mal, de le corriger, de l'éliminer, de le diminuer. Et si quelqu'un, tu le vois en train de négliger quelque chose d'obligatoire, hein, ou de quelque chose de bien, alors tu lui rappelles du bien, tu lui ordonnes qu'est-ce qui est meilleur. Tout ça sont parmi les comportements du bon musulman. De même que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a indiqué certains comportements que le croyant doit adopter, de marcher avec modestie, de ne pas faire preuve d'orgueil et d'arrogance, de ne pas élever la voix, hein, comme l'âne, et bien d'autres également parmi les règles et les comportements du musulman. Donc ça, c'était un rappel pour nous tous, surtout à cette période et pour les temps qui suivent. De même que la femme également, lorsqu'elle sort de chez elle, elle doit respecter la modestie et le comportement islamique et se voiler selon les règles de l'islam et porter le djilbab comme Allah lui a ordonné dans le Coran, et yani, se limiter aux choses pour lesquelles elle est sortie, et une fois qu'elle a terminé, elle retourne chez elle et elle ne se parfume pas quand elle sort, et yani, elle ne se mélange pas avec les hommes dans les endroits publics ou des choses de ce genre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم